صوتها واضح خالص. مش معقول. سلامتك يا دكتور. الحالة دي بتجيلك دايما؟ معلش يا بابا اصله بيحبها قوي. انتوا هتجننوني، انا سامع صوتها كويس قوي. لا حول ولا قوة الا بالله، الحب ده لا صحيح. اتفضل يا ابني. الليل بعد عمايلك انا اشتاق لك متهيئ لك، بعد عمايلك انا اشتاق لك متهيئ لك، مستحيل لو عملت المستحيل. يا جماعة كل واحد ضاب حتة. اتمنيت تظهر ايامي ولم احلامي بين احصانك، واستنيت خالي ضميرك وصحي عطفك وحنانك، استنيت في حنيني وخوفي هو املي وياسي، كنت بحبك حب ما صدقتوش انا نفسي، كنت اسمع لك دقة بابي قبل ما توصل عند الباب، كانت الفرحة مع السيرابي قبل زمان ما تبقى سحاب، كنت حياتي عمري روحي خلتنا امشي اكلم روحي، كنت حياتي عمري روحي خلتنا امشي اكلم روحي. هو جرحي كان شويه ولا دمعي ودمي ميه، عن انا اسير قليل بعد عمايلك انا اشتاق لك متهيئ لك، بعد عمايلك انا اشتاق لك متهيئ لك، مستحيل ده مستحيل لو عملت المستحيل. منى احنا كلنا مستحيل نعيش من غيرك. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية السعيدة تنتهي أحداث فيلم صوت الحب والذي قدمناه بمناسبة عيد الحب. بقول لكل مستمع البرنامج العام ولكل مستمعينا اللي استمعوا معانا إلى أحداث الفيلم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وبيجمعكم كل حب وكل سعادة. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة الجمهورية في مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. إعداد وتقديم مجدة شرف. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات ثمار الليالي. أعزائي المستمعين، يسعدنا في سهرتنا الليلة وفي ثمار الليالي أن نلتقي بشخصية، شخصية عرفت الطريق سريعا وعرفت كيف يكتب الخبر، شخصية عرفت معنى التحقيقات الصحفية في أكبر جريدة من الجرائد القومية وهي جريدة الأهرام. أعتقد أن صفحة وعدد الجمعة من كل أسبوع وملحق الجمعة من كل أسبوع هو مهم جدا لقراء هذه الجريدة. معي ومعكم الليلة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم الباسل، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام وأيضا عضو مجلس الشعب عن دائرة إطسا من مارس 2005. أستاذ عبد العظيم، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك يا ستي وحضرتك وبالسادة المستمعين وإذاعة البرنامج العام. يعني يمكن أنا بقول إن أهم عدد يبقى يوم الجمعة، يعني من الأعداد الهامة جدا ليكوا كصحفيين يا أستاذ عبد العظيم، يعني هو عدد القراء مش كده؟ هو درجة العرف في العمل الصحفي أن يكون العدد الأسبوعي هو كريمة الأعداد التي تصدر على مدار الأسبوع. نعم. بياخد شكل موسع، بياخد شكل تصفيقي في تناول القضايا، بتختلف أبوابه عن الوجبة اللي بتتقدم بصفة دائمة أو بصفة يومية، وبيعتبر هو يعني إن صح التعبير العدد الأب أو العدد الشامل اللي هو بيغطي اللي ما قدرناش نغطيه خلال الأسبوع بالكامل بطريقة موسعة ومفصلة. نعم. وبتكلم حضرتك عن عدد الجمعة في الأهرام، وأنا بتكلم الحقيقة أنا في موقع لأنه حساس أنه عدد الجمعة بصفة عامة في الأهرام والأهرام يعني دون تحيز، وأنا شرف الانتماء ليها، تعد طبعا من مش هنقدرش نفي حق الأهرام أو وصفه او الكلام في حقه، ولكن طبعا الاهرام معروف للكافة ودوره في الحركة التنويرية وفي الحركة التثقيفية ودوره في تقديم المواهب وفي تقديم الاسماء ودوره في صناعة نجوم الصحافة ودوره في صناعة رؤساء التحرير في مختلف الصحف الاخرى، دي حقيقة انا لا ازايد عليها للتأكيد. استاذ عبد العظيم، عايزة اسأل حضرتك بعد قد ايه وبعد كام سنة الى ان وصل اليك عدد الجمعة؟ مشوار هو مشوار كبير، انا بتكلم عدد مش عدد السنوات، ده عدد العمل. لا مشوار طبعا كبير ومشوار انا سعيد بيه، ولو رجعت من البداية هبدأه تاني، لان انا علاقتي بالصحافة بدأت من خلال عملي في مجلة المدرسة الثانوية. يعني دي بداية الأستاذ عبد العظيم الباسل يعني كصحافة. يمكن الكثير والكثير لا يعلم أن حضرتك خريج كلية الإعلام شعبة صحافة ونشر وتمهيدي أيضا ماجستير في الإعلام، يعني أنت واخد المسألة جد من البداية. هي المسألة هواية ورغبة وطبعا ثقلها الجدية في العمل. نعم. وتحقيق الهدف اللي أنت بتسعى ليه. نعم. زي ما بقول لحضرتك طبعا كان اختيار كلية الإعلام جاء اختيار يعني مش الله يخليك قدرش اقول ان ده لا تزكوا انفسكم، اعتقد انه جاء كان اختيار يعني حاسم من جانبي. من بداية دخلت ادبي داخل علمي في الثانوية العامة رغم تفوقي في مادة الرياضيات، ويعني اذكر يومها كان لدينا مدرس والوالد والوالدة بقى واختياراتهم لا علمي لا ادبي. لا يعني حتى دي كانت متروكه ليا، انما بالنسبه لاساتذتي في المدرسه او بتاع كنت انا يعني في مجال شويه متقدم، فكان بيتقال لي مثلا في الرياضه انك انت كويس في الرياضه وبتاع بتحرز درجات نهائيه، طب ليه تدخل ادبي؟ نعم. وانت مش هتبقى دكتور ولا مهندس؟ كان استاذ الله يرحمه بقى اذا كان مات دلوقتي او موجود كان بيقول لي يعني انا هقول يا دكتور يا مهندس لزهر لاصحابك، انت هقول لك ايه؟ جورنالجي؟ قلت له صحافه. فاقول له يا فندم مش كده يعني انا حضرتك دي رغبه. طيب يا سيدي لما نشوف. دخلت كنت اعلام ويا معهد ما كانتش كليه. نعم. كانت ثلاث سنين. نعم. واذكر انه كان موجهنا في الفتره دي برضو كان في كانت كل الدفعات الصحافه المصريه الموجوده حاليا في بقى رؤساء التحرير كون دفعات متقاربه، وكنا طلبة زملاء في المرحلة دي. فمن دخولي كلية الإعلام في السنة الأولى كان حظنا موفق في انه كان بيدينا العمل الصحفي او ماده التحرير الصحفي الاستاذ جلال حمامصي الله يرحمه. طبعا رئيس تحرير الاخبار وصاحب العمود الشهير دخان في الهواء. فكان الاستاذ جلال حمامصي كان رجل يثقل بقى هو دخان في الهواء والسجاير في الهواء دلوقتي. انا بقول لسادة المستمعين من حضرتك السجاير دي شر لابد منه وارجو انك تحتمليني. ايوه طوال فترة التسجيل. لا وبشكرك طبعا على القهوة وعلى الشاي في طهرتنا الجميلة دي يا استاذ عبد العظيم يعني. أقل ما يجب والمية الجميلة. لا المية دي أجمل حاجة في الحياة. فزي ما بقول لحضرتك الخبرة بقى. كانت الخبرة مع التجربة. وهو كان أستاذ بجد رحمه الله علمنا نختلف معاه، علمنا الجرأة من البداية، علمنا التدريب المهني بإنشاء صحيفة صوت الجامعة. فكنا في المرحلة دي بنأخذ العلم النظري وبنطبقه. وأهمها كان يا أستاذ العظيم الهواية. الرغبة والهواية. الرغبة نصف النجاح في أي عمل. نعم. كما يقال. فما بال حضرتك. فما بال حضرتك أنت رغبة في المجال ده، عندك هواية في مرسيته، عندك استعداد وجدية في تنفيذ آلياته ومطالبه، كل ده طبعا بيساعد على النجاح. على الحمد لله يعني. عايز اسال حضرتك عن اول مقاله حضرتك كتبتها، اول زي ما بيقولوا كده الخبطه الصحفيه اللي عملت اسم عبد العظيم الجاسب. يمكن انا يمكن سدم المستمعين ما يعرفوش ان حضرتك شاركت معانا في برنامج مهم جدا بالنسبه للاذاعه المصريه ادراك الخطر، وايضا خبطاتك اللي احنا متابعينها يا استاذ عبد العظيم كاعلاميين كقراء لجريده الاهرام وايضا لعدد الجمعه، اشياء كثيره جدا، موضوعات هامه على المستوى السياسي وعلى المستوى الانساني. طبعا وانت عارف في حياه الصحفي اول مره اسمه يتنشر. مهمه. فبتبقى دي يعني ذكرى لا تنسى. كانت في جريده الاهرام؟ لا كانت في جريده مايو. مايو. لان حضرتك انا عشان برضو استاذ مستمعي خلصنا الاعلام 77، اتخرجت فتره اداء الواجب الوطني قوات المسلحه 78 79، الحقت بجريده التدريب عادي. وبرضو للاستاذ المستمعين العمل الصحفي لابد ان يسبقه تدريب، ما تبقاش تعيين على طول. لازم يتدرب الفرد الطالب الاوليه يبقى تحت التدريب لمده سنتين وبعدين تحت المشتغلين بعد كده. نعم. لما الفترة دي انا كنت بتدرب فكانت مفتوح المجال، تعال اتدربت في الجمهورية، اتدربت في جريدة الاخبار لحد ما مايو فتحت 1980. نعم. فاشتغلت في الاعداد التجريبية، فاول اسم ظهر ليا كان في العدد الثالث. كان موضوع ايه؟ كان موضوع مشاكل شباب الخريجين في الاراضي الجديدة. نعم. ومش ناسيه، وكان الاسم يتقال عندنا في لغة الصحافة البنت صغير، يعني الاسم كتب بخط صغير. فكاتب بخط 12 يعني، بس واحد ايه عايز وانا في الاسماعيلي بقى والبحر بقى. لا في ان انا يعني اذكر الاستاذ جلال فرحان انه كان هو رئيس قسم التحقيقات في جريده ماي الله يرحمه، كان صحفي كفء من الجمهوريه في جريده الجمهوريه، فهو اللي نشر اسمي. وكان ما زلت يعني يعني يومها مرتبط اليوم ده في ذاكرتي. بتكلم حضرتك عن الخبطات الصحفيه، طبعا استمريت في العمل لجريده ماي لحد سنه 1986 واتنقلت للاهرام لتحقيقات الاهرام. مين اللي اختار عبد العظيم الداخل للاهرام؟ انا برضو بشكر هذه المساله دي حقيقه، وبشكر فيها الاستاذ ابراهيم نافع. نعم. لان انا التقيت كنت مسافر في البحرين في مجله صدى الاسبوع البحرينيه بعد استقاله ابراهيم سعده، استاذ ابراهيم سعده من جريدة مايو. نعم. لأن هو شجعنا طبعا وعيننا وارتبطنا بيه جامد، فحصلت أزمة بينه وبين الحكومة آنذاك في الفترة دي سنة 83 فساب مايو. طبعا ارتباطنا بيه كان ارتباط قوي. نعم. كان هو اللي بيدينا فرصة، فسافرنا في مجلة صدى الأسبوع، فقابلت الأستاذ انتماء بقى والقدوة. فقابلت الأستاذ إبراهيم نافع في سنة 1985 على ما أذكر في انتخابات النقابة. نعم. كان هو بيعمل جولات لدعوة صحفيين خارج مصر. نعم. واتقابلنا فاتكلمنا، فمشكورا لفت نظره كلامي فقال لي انت فين، قلت له في كذا، قال لي طب ما تحاولش الأهرام، قلت له لا فندم ما كانتش الفرصة تسمح. فقال لي اتمنى طبعا كنت اتمنى ان انا اعمل في صحيفه عارف مصريه. فكرني بايه يا استاذ عبد العظيم؟ يعني الانتقالات من اي صحفي من جريده زي لعيبه الكوره يعني هي حضرتك يعني بطوقات الخبره لكل جورنال له مدرسه في التحرير وله طريقه في الاداره وله طريقه في الكتابه، فلما حضرتك بتتنقلي من مكان لمكان بالقطع ده بيثقل موهبتك وبينضج تجربتك وبيديلك فرصه وحمل ثقيل بيديلك فرصه انك تجمعي بين المدارس المختلفه. فالحمد لله يعني المساله دي القدر كان مرتبها وابتديت تحقيقات على طول وابتديت تحقيقات في الاهرام في وجود الاستاذ رياض السعداني، وانا اذكر شهود احياء بكملهم كل تقدير واحترام والاستاذ رياض توفيق، ودخلت التحقيقات في الاهرام سنه 86 وكتبت اول موضوع في الاهرام عن الطبيب اللي هو في الجامعه الامريكيه اول حاله ايدز في مصر. حاله ايدز كان مرض الايدز متفشي في المرحله دي سنه 86 كان مرعب زي انفلونزا الخنازير الايام دي. فكانت المشكله ساعتها قلق ازاي دكتور امريكاني في الجامعه الامريكيه ويصاب بحاله الايدز وبتاع وبيدرس موجود وموجود وقافلين الشقه وبتاع. فالاستاذ رياض السعداني طبعا لان هو طبعا شيخ التحقيق المحققين في مصر، فالحقيقه فرض علي ان انا اعمل الموضوع في 12 ساعه ولو انت قادر تعمله هتعمله دلوقتي. فنزلت كان ساكن جنب الجامعه الامريكيه اللي هو الدكتور ده واضطريت ان اتكلم مع الناس اللي اتردد عليه المكواجي صبح السوبر ماركت مفيش ده ده ده حضرتك مشمعين الشقه بتاعته وتحصلين عليه الجثه تحت التشريح عايزين نتاكد في الحاله دي حتى المصادر بتاعتنا مش متوفره لكن اعتقد سبب نشره ان انا جبت معلومات من دكتور صديق ليه مصري وكان معاه موجود قبل الواقعه وعرفت الحاله بتاعته ايه. وفعلا رحت ابحث النمر وافكر فترتها بعد التحليل ثبتت انه ايدز ولا غير ايدز، وقلت حتى لا قبل ان يتسرب الينا وباء الايدز. نعم. ده كان اول اسم بقى اتكتب الاسم في الاهرام بونت ايه بقى افتكر يوم جملوني شويه لان انا بقى اشتغلت اربع سنين او خمس سنين في مايو انا عضو نقابه من سنه 1983 فاعطوا لي بونت 14 افتكر يومها او 16 فاكرين فرحه كبيره فكانت فرحه عظيمه وخاصه كان الاهرام في هذا الوقت يا استاذه ماجده كان وما زال لكن في الفتره دي كان في اساتذه ورموز لان كملهم كل تقدير واحترام المرحوم الاستاذ ابو هاب مطاوع الاستاذ احسان بكر ربنا يشفيه الاستاذ سلام احمد سلامه الاستاذ صلاح منتصر كما كان قيامه كانوا بيمارسوا بقى في يعني حقيقة العمل من فانت قدام مش من الخارج ده داخليا لا ومش من الخارج هم طبعا اتنقلوا بننهل من خبرتهم وبنستفيد من تجاربهم وبنتابع قراءاتهم كتاباتهم لكن في الفتره دي كان متابعين لينا باستمرار فكان الواحد بيحس نفسه واقف قدام قيمه كبيره تتكلم ازاي وتغلط ولا تتكلم صح ولا فكل حاجه محسوبه عليك فكون اسمك ينزل في صفحه ثلاثه في الاهرام في التوقيت ده كان انتصار او جايزه انا كنت حريص على تحقيقها. الكاتب الصحفي الاستاذ عبد العظيم الباسل يعني حاليا لو حبينا نسمع اغنيه تختار لنا ايه وذكرياتك بالبنت العريض بالبنت الصغير اسمعها معانا الساده المستمعين ونرجع تاني ونستكمل الحوار مع الاستاذ عبد العظيم الباسل نائب رئيس تحرير الاهرام والمشرف على عدد الجمعه. صعب؟ لا مش صعب هو تظل برضه ام كلثوم هي ام كلثوم فعشان يعني طيب واعتقد الساده المستمعين يتفقوا معايا اكيد وبعدين الجيل والسمر يا استاذ عندك وقت بتسمع بقى وانت ولا بتسمع شكاوى بس يعني نقول المواطنين لقصة ومشاكلهم في وقت؟ لا في وقت والحمد لله بالتنظيم برضو الواحد بيلاقي طبعا هي بتيجي على حساب البيت بتيجي على حساب الاسره وده لنا معاه تعليق اخر فيه لان حقيقه انا عندي زوجه يعني بكن لها كل تقدير واحترام وهي قايمه بدور كبير جدا وشريكة هذا المشوار الطويل وشريكة هذا النجاح من وجهة نظرك انت بتقولي ناجح اكيد يا لكن الحمد لله يعني احنا راضيين راضيين بالموقع اللي ربنا وصلنا اليه الحمد لله. طب تحب نسمع اغنيه ايه دلوقتي؟ فنحب نسمع اغنيه اي اغنيه لام كلثوم وبهديها للزوجه وللساده المستمعين نسمعها مع بعض ونرجع تاني مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد العظيم الباسل. Thank you. على الماضي وفراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني تاني. وسهرتنا الجميله مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد العظيم الباسل. مفيش اختلاف على صوت ام كلثوم يا استاذ عبد العظيم؟ اختلاف ما حدش يقدر يختلف على صوت ام كلثوم اذا كان ما بيفهمش غنى. عايز اسال حضرتك عن اجتماعك الاسبوعي مع محررين وصحفيين تلامذه حضرتك وزملائك. بالتاكيد ده مهم جدا. ده يخليني اسال حضرتك عن اجتماعك ده، هل بيختلف تماما عن اجتماعات مجلس الشعب والدكتور احمد سرور؟ هنا انت رئيس وهناك انت مرؤوس، ها؟ فبتختلف الشكل، بيختلف والانصات بيختلف. الصحافه بصفه عامه ما بتعرفش مرؤوس ورئيس، هي عمل جماعي بالدرجه الاولى، وجهات نظر كلها متعدده، وكل ما اتسعت او كل ما كان الراي فيها بالمشاركه كل ما كان الاداء افضل. لا. لانه عندنا قاعده بتقول يعني عين تبص معاك على اي عمل صحفي افضل من انك تنفرد بعين واحده. الله، جميل قوي. من هذا المنطلق انا لا اتعامل بقصه رئيس او مرؤوس. لا. انا بتعامل كزميل، وفي زملاء تانية ترؤسني ايضا في الاهرام. لا. وفي بينا تنسيق في مساله العمل، والاجتماع ده بيتم على ايه اللي ممكن نقدمه او ايه الجديد اللي ممكن نتفق عليه بالنسبه لتحقيقات الجمعه، موضوعات تقبل، موضوعات ترفض، نطور فكره، نغير حاجه. نعم. بتاع. خلصنا من القصه دي، هذه تنفذ وتنفذ. نعم. ويتم توظيفها وكتابتها وصياغتها واعدادها. نعم. للنشر. ده جزء من عملي في الاهرام. التنظيمي، عملي المتابعه طبعا على مستوى الاهرام والزملاء الكبار ونائب رئيس التحرير ومديرين التحرير ونواب رؤساء الاقسام، لكن بصفه طبعا يوميه اجتماع ديسك. نعم. يوم. ده لازم يوميا طبعا. ما يضر في العدد، لكن بقى في تحت قبة البرلمان. البرلمان ايضا. انت انت لازم في في في في شده، في حده. يعني لازم يبقى في كلام. هو الـ الـ الـ الـ الـ العمل البرلماني يمكن اللي مسهل دوري فيه ان هو له علاقه او الوجه الاخر لعمله العمل السياسي بصفه عامه. نعم. فالصحافه جزء هي العمله، والسياسه الجزء الثاني. نعم. فمن هنا ما حسيتش بغربة في البرلمان، ومن هنا ما حسيتش بانه بنتقل من منطقة الى منطقة. زي ما بقول لحضرتك، كنت بقول لك انه ما فيش يعني فصل جذري بين العمل البرلماني والعمل الصحفي. فزي ما العمل الصحفي التعبير بالكتابة، العمل البرلماني التعبير بالكلمة والمشاركة في الرأي والمساءلة القانونية وفقا لأدوات الرقابة المتاحة لنا في البرلمان في طلب أحاطة أو سؤال أو بيان عاجل. أهم النقاط اللي حضرتك، يمكن حضرتك من 2005 بتمارس مهنة عضو مجلس الشعب، يعني أهم الأشياء اللي حضرتك كان ليها وقع جامد جدا في المجلس وأيضا لقصة بالفيوم. هو طبعا انا ليا دور خدمي على مستوى الدائره كابناء الدائره اللي هو المحيط الضيق اللي هي ابناء دائرتك اقصى، وانا بحمل لهم كل تقدير واحترام ومطالبهم دائما امام عينينا باستمرار. هناك ايضا واجب قومي او دور قومي للمشرع او للنائب، له دور في الرقابه وله دور في التشريع، وهو نائب الامه فور ترشيحه، مش نائب الدائره فقط، فيستطيع ان يعبر عن اكبر قطاع من ابناء مصر. نعم. في هذه القضيه انا يمكن هي قضيه مش محليه او على مستوى الدائره، ولكن كانت قضيه عامه تخص المواطن، تخص المواطن وتخص صحه المواطن. نعم. وانا مشيت قدمت في القصه دي طلب احاطه. هذا طلب الاحاطه اتحول للجنه الصحه حوالين حضرتك، كانت في دعامه مركبه لمريض. ايوه. وهذه الدعامه منتهيه الصلاحيه، وهذا المريض اشتراها 13,000 جنيه بدون فاتوره. هي الفكرة دي كانت مشكلة يا أستاذ عبد العظيم، يعني أنا أعتقد إن أحد الأفراد كان داخل يعمل دعامة، فالدكتور خرج بأمانة شديدة، وده حدث أمامي لقريب، خرج عشان يسأل يحط أني دعامة، وهو المريض جوه في البنك. حصل الطريف في الواقع اللي بقول لحضرتك عليها، أن مندوب الشركة اللي باعت الدعامة فاصل المريض على ثمنها في غرفة العناية. ايه العذاب ده؟ لا يعني مستوى وفين بقى؟ في مستشفى جامعي تخصصي. في مستشفى تعليمي. في مستشفى في قلب العاصمة. ما بتكلمش عن مستشفى. لا هو انا عرفناها يعني. ولا غير. عرفناها. حدث ما حدث. طبعا ده. وكانت الحقيقة كانت ده مقال. تناولت كان مقال، يعني اخذت الفكره من مقال كان كاتبه احد الزملاء هو حسام الدين فرحات. نعم. عشان للامانه تقتضي ذكر اسمه، فكتبه، فرجعت للمقال، فجبت المستندات اللازمه وقدمت طلب الاحاطه، وكان ده في ضوء يعني بعد دخولي المجلس بشهرين. فانا اذكر ساعتها لما طلبت بلجنه تقصي حقائق لمتابعه ما يحدث في المستشفى، وانا في المرحله دي وانا حزب وطني، والحقيقه الدكتور فتحي سرور امام هذه القضايا كرئيس مجلس الشعب لا يتوانى. نعم. فقال لي طيب ماشي، وحولها على الفور للجنه الصحه والتعليم لدراسه الحاله، ووصلت لتحقيقات النيابه واقيل المتسبب فيها، وكانت فعلا من الحاجات اللي الواحد بيعتذبها في المجلس. ايه اللي بيشغل بال عضو مجلس الشعب الاستاذ عبد العظيم الباسل هذه الايام؟ بالتأكيد هناك قضايا عديدة جدا ليست تهم قصة بالفيوم فقط، ولكنها تهم المواطن المصري بصفة عامة. غير أسوانزا خنازيك. لا أنا يهمني بصفة عامة فعلا، يعني أنا عندي همين مش هم واحد. الهم الواحد هو شريك، مش قصة فقط، وشريك فعلا في مختلف المدن والدوائر والمحافظات المصرية، وهموم التشغيل وهموم البطالة للمتخرجين. دي بتخطط جامد قوي يا استاذ عبد العظيم في عملك. لو عملت تحليل مضمون حضرتك للطلبات اللي بتوصل اي نائب، هتلاقي 90% منها طلبات توظيف، وانت بتقف عاجز كنائب عن تحقيق هذه الرغبه، لانه النهارده فلسفه العام برضو لحضرتك انك تمسك ورقه للوزير. لا انا مش انا مستعد يا استاذ مجدي اتنازل عن هذا الشكل العام. نعم. ارضاء لمصالح الناس. نعم. وعنديش مانع ان انا اطلبها باي وسيله، وانا عندي الكياسه بان انا اقدمها بطريقه لائقه. نعم. لا تتعارض مع شكلي. نعم. انما هي القصه الوزير ايضا مضغوط، مفيش عنده تعيينات، النهارده في ظروف اقتصاديه كلنا عارفينها. نعم. النهارده في متطلبات سوق تتعارض مع مخرجات العمليه التعليميه. مش محتاج انا كل خريج بيطلع من الجامعه بالتخصص بتاعه. نعم. طبعا طبعا هناك خطة طموحة موجودة من جانب الدولة لأداية تدريب التحويلي، وهناك خطة لهيكلة الوظائف في الدولة، إنما إحنا مشاكلنا متراكمة وطويلة والحلول دائما تأتي متأخرة. ولازم تعمل شيء. إنما دي بقى الصراع اللي هو الدائب، المعاناة اللي أنت عايشها. نعم. بين تحقيق وجهة النظر الخاصة أو هي المصلحة الشخصية في ضوء المعطيات العامة اللي هي بتحد والأشياء المتاحة وفقا للظروف المتاحة لنا. نعم. الجانب الاخر، لكن مع هذا ربنا بيسهل وبنقدر بقدر الامكان. نعم. الجانب الاخر او الهم الاخر اللي يشغلني بحقيقة حقيقة هي تنمية روح الانتماء. مشكلة الاهتمام بانه الحاجة دي بتاعتنا. نعم. الاهتمام بانه البلد دي بتاعتنا. الكاتب الصحفي الاستاذ عبد العظيم البيت، النائب رئيس تحرير الاهرام والمشرف على عدد الجمعه وايضا عضو مجلس شعب عن دائره اسا بالفيوم، انا بشكر حضرتك كل الشكر، واعتقد ان سهرتنا كانت سهره ممتعه جدا. ككاتب وايضا كعضو مجلس شعب، فيك الروح السامحه، فيك الطيبه، فيك الشيء القريب، اهل القريه، رجل القريه زي ما بيقول يا استاذ عبد العظيم. قد ايه الجيل ده بيفتقد، يعني بيفتقد الانتماء زي ما حضرتك ذكرت، القدوة. فأعتقد أن حضرتك من هذه النوعية اللي قريبة لقريتك، قريبة لأهل دائرتك وأيضا لأسرتك، وأنت تتحدث عنها بهذه الطريقة الطيبة الكريمة. أنا بشكر حضرتك ونتمنى لحضرتك كل التوفيق، وأيضا يكون هناك طلبات إحاطة كثيرة وكثيرة في مجلس الشعب. أنا اللي بشكرك تماما، وبشكر السادة المستمعين، وأرجو أن أنا ما كنتش ضيف ثقيل عليهم، وبعدين بروحك الحلوة هي اللي بتأكد هذا الكلام. وأما بالنسبة للقرية أو لحضرتك القدوة، زي ما أنت شايفة برضو الحمد لله، أنا عايز أقول لحضرتك أن الشعب ده، أن إحنا الناس طيبين أو المصريين دول، وناس بتصدق طالما أنت أقنعتها من أقرب طريق. واللي إحنا بنحاول نعمله فعلا، إحنا بقى ما بنعزلش عنهم لأن أنا منهم، وكان أهم حاجة التواصل ده يبقى مستمر. عشان كده بتلاقي روح من التقارب او الود بيني وبينهم، لان هم كل واحد فيهم بيشوف عبد العظيم في اي وقت وبيتكلم باسمه في اي وقت وهو بيمثله في اي وقت، وده هنا فعلا يعني اساس العمل الشعبي، لانه ده منصب شعبي، حق الناس هم اللي جابوك وحق الناس ان هم ما يختاروكش. شكرا لحضرتك، كل الشكر يا فندم. العفو يا فندم، ده انا اللي بشكر حضرتك. المستمعين، سعدت بكم فأرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا. قام بمونتاج هذه السهرة الدميري هشام رمضان. كنتم مع ثمار الليالي، مع تحيات مجدة شرف. هنا القاهرة، حالة الطقس. مستمعين الأعزاء، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة نهارا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 17، العظمى 27، الإسكندرية 14-25، العريش 14-26، شرم الشيخ 18-29، وأخيرا في أسوان 17-30. مستمعين الأعزاء، مرة أخرى نرحب بكم عبر لقاء الفجر عبر موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الـFM 107.4 ميجا هرتز. لقاء غنائي، نستمع الآن إلى محمد عبد المطلب وتسأليني بحبك ليه. يا بتسأليني بحبك ليه، بتسأليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبتش محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبارئا من النفاق، رواه أحمد والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحاج، في لؤلؤة اليوم بشارة عظيمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يصلي 40 صلاة متواصلة من الفرائض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بشر بالبراءة من النار. ومن منا لا يود أن ينال البراءة من النار والبعد عنها، كما ينال براءة من العذاب وبراءة من النفاق. لا شك أن كل منا يود أن ينال هذه البشارات، ولكي ننال هذه البشارات لا بد من زيارة مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره. ولا شك أن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وأعظم القربات، وإنها لسنة من سنن المسلمين مجمع عليها، وفضيلة من الفضائل المحبوبة مرغب فيها، ووردت أحاديث تحث على الزيارة، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحفز على الزيارة، وأيضا يوجه إليها الاتباع والاحتياج. وقد قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ففي الآية الكريمة توجيه لمن ظلى نفسه وارتكب الخطايا أن يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع ليستغفر الله عنده، ويسأله تعالى أن يشفعه في ذنوبه وأوزاره. وما منا ليس من أرباب الخطايا والذنوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أخي الحاج، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي مواسم الحج والعمرة تقصر المسافة وتقرب الزيارة للحجاج والعمار، ويزداد الحنين والتطلع إلى هذه الزيارة المحبوبة المقبولة إن شاء الله تعالى. لهذا درج المسلمون عند أداء مناسكهم على التوجه إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودار هجرته التي دعا لها بقوله: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ولدعائه أيضا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها وصححها لنا. ودرج المسلمون على زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة المباركة وزيارته في قبره الشريف وتحقيق أمنية النفس في السلام عليه والاستغفار أمامه ورفع الحاجات والدعوات إلى الله تعالى من تلك البقعة المباركة التي ساعدت بضم الجسد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي تطيب نفسه بأن يكون على مقربة من مسجد الرسول ثم لا يشد رحاله إلى المسجد؟ إنه لا تطيب نفس مؤمن إلا بزيارته صلى الله عليه وسلم في حرمه ليشاهد الأنوار الربانية ويستمتع بالروضة الشريفة ويصلي ما شاء الله أن يصلي فيها وفي كل بقعة من الحرم المبارك، ويخطو في الأماكن التي ساعدت بسير النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه وجلوسه وحديثه والتقاط أنفاسه. أخي الحاج، ينبغي لمن قصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه طول الطريق إلى المدينة وإلى المسجد الكريم، وأن يدخل المدينة في أدب وخشوع وتواضع، وأن يستشعر عظمة من هو قادم عليه وجلال منزلته صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي اصطفاه مولاه وأنقذ به من الضلالة وهدي به من الجهالة وجعل طاعته كطاعته سبحانه. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذلك تعريفا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية. لا إله إلا على 22.05 العرش العظيم. 22.05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر دقيقة جنيه ونص. ومن القاهرة مستمعينا الأعزاء نستمع الآن إلى نجاة في كلمات حسين السيد والحان رياض الصندوقي. Thank you. الشارد يقسم العدوان بدعوة جرح في الشارد يقسم العدوان يتوه الظلم والجبروت والصغيان في صحوة ريح وغضب السيف أو بركان إلهي ما أعظمك إلهي ما أرحمك إلهي ما أكرمك جلت بذاتك يا من لك لا سواك الكلمات حسين السيد والألحان رياض السنباطي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، ورد في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرضى محمد أن يدخل واحد من أمته النار. وكان محمد الباقر رضي الله عنه يقول أنتم يا أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ونحن أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعده ربه عز وجل أن يرضيه في أمته. وجاء في تفسير قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: هل تريد أن أجعل حساب أمتك إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا ربي، أنت خير لهم مني. قال الله عز وجل: إذن لا نخزيك فيهم أبدا. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي، لأني أعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بي منهما. يحكى أن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال: كنت أنتظر مدة من الزمن أن يخلو المطاف لي، فكانت ليلة ظلماء فيها مطر شديد، فخلى المطاف، فدخلت الطواف وكنت أقول فيه: اللهم اعصمني، اللهم اعصمني. فسمعت هاتفا يقول لي: يا ابن أدهم، أنت تسألني العصمة وكل الناس يسألونني العصمة، فإذا عصمتكم فمن أرحم؟ إن رحمة الله واسعة ونداها أوقع على المنكسرين، وعفو الله لا يصدق على المحسنين، وإنما على الجنات والمسيئين. قال محمد بن عبد الرحيم بن نباتة: لما مات أبو القاسم المغربي رجم الناس ظنونهم فيه، متذكرين ما كان يقدم عليه من المعاصي، فرأيته في النوم فقلت له: إن الناس قد أكثروا فيك ولا يدرون ما صنع الله بك، وقد علموا ما كان من اجترائك على الذنوب. فأخذ بيدي وأنشدني: قد كان أمن لك فيما مضى، واليوم أضحى لك أمنان، والعفو لا يحسن عن محسن، وإنما يحسن عن جاني. اللهم إن تشأ تعفو عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، وإنا أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك، ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فليس لنا منقلب عن رحابك. وإلى أين مذهبنا عن بابك؟ يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر فيه عيني. هنا القاهرة.